سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يقرأ الإمام بفاتحة الكتاب بعد تكبيرة الإحرام، أي قبل قراءة الإمام، أم هذا يعتبر سابق للإمام؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالمأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب قبل الإمام، وهذا اختاره جمع من العلماء رحمهم الله، لأن الفاتحة ركن، والمنبغي إيقاع الأركان من المأموم تبعا للإمام، فلذلك انتظر حتى يقرأ الإمام، فإن شاء قرأها في السكتة بعد التأمين، وإن شاء قرأها في أثناء قراءة الإمام لما بعد الفاتحة، فهو مخير بين الأمرين، ولا بأس أن يقرأ بعضها في سكتة الإمام بعد قوله آمين، ثم يقرأ ما بقي في السكتة التي تكون قبل الركوع، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأئمة وطريقتهم في إعانة المأموم على قراءتها، أما قبل قراءة الإمام فلا، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.